أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا لقاؤنا 32 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب صلاة العيدين، وهي مشروعة إجماعا، ولم يتركها صلى الله عليه وسلم. أشار بهذا إلى أنها مشروعة، ولأنها سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتركها، واظب عليها طوال حياته صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: تسن ركعتان لو منفردا بين طلوع وزوالها أداء. قال الشارح رحمه الله: قوله تسن ركعتان أي لا أكثر، بنية عيد الفطر أو الأضحى، إذا فعددها ركعتان. فلو نواها أربعة لم تنعقد، لو نوى زيادة عن ركعتين لم تنعقد، لا تحسب هذه الصلاة، لا تصح ولا يحسب داخلا في صلاة، لأنها خلاف المشروع. قوله لو منفردة أي لأن الجماعة ليست شرطا فيها، فيصليها المنفرد في بيته، إذن تصح جماعة وتصح للمنفرد. ثم قال: بين طلوع وزوالها أداء. قوله بين طلوع أي للشمس، وإن لم ترتفع كرمح، ويستحب تأخيرها لترتفع كرمح لكراهة فعلها عقب الطلوع. إذن هي لها بداية ولها نهاية، هذا الوقت هو الذي تصلى فيه صلاة العيد. بدايتها طلوع الشمس، ويستحب أن ينتظر حتى ترتفع قيد رمح، وآخرها أشار إليه بقوله وزوالها. قوله وزوالها أي يدخل وقتها بطلوع الشمس ويستمر إلى زوال الشمس عن وسط السماء. أدى، وقوله أدى أي إن فعلها في هذا الوقت يكون أداء، وبعد الزوال تشرع قضاء، يبقى يمكن أن يقضي صلاة العيد، وصلاة العيد لها وقت أداء ولها وقت قضاء. وقت أداء لمن صلاها بين طلوع الشمس وزوال الشمس، ووقت قضاء لمن لم يدرك ذلك الوقت فيستحب أن يقضيها بعد ذلك. فقوله أداء نصب على الحال بمعنى مؤدى. ثم قال الناظم رحمه الله: تكبير سبع أول الأولى يسن، والخمس في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه وقومته، وخطبتان بعدها كجمعته. قوله تكبير سبع أي يقينا، فعند الشك يأخذ بالأقل، يبقى يبلغ سبع تكبيرات يقينا. إذا شك في أثناء العدد هل هي ثلاثة أو أربعة يأخذ بالثلاثة، إن كانت ستة أو سبعة يأخذ بالستة، يأخذ بالأقل ويكمل فوقه. تكبير سبع أول الأولى أي في أول الركعة الأولى من صلاة العيدين ولو مقضية. إذن له التكبير في الأداء، وله التكبير في القضاء، وفي الركعة الأولى يكبر في بداية الركعة سبع تكبيرات. يسن، قوله يسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. قوله يسن أي التكبير مع رفع يديه حذو منكبيه، ويفصل بين كل تكبيرتين بقدر الطمأنينة لئلا يتوالى رفع يديه كما نبهنا عليه سابقا. يسن في أول الركعة الأولى أن يكبر مع رفع يديه حذو منكبيه 7 مرات يقينا، 7 مرات يقينا. قال ويحسن أن يقول حينئذ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني بين كل تكبيرتين. فلو والى إمامه رفع اليدين تعين عليه مفارقته على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. أما الرملي فيقول لو والى التكبير والرفع لم تبطل، يعني لأنه فعل الإيه؟ فعل المسنون، نعم، ولم يزد عليه. قال والخمس في ثانية من بعد أن، والخمس في ثانية قوله والخمس في ثانية، فلو زاد إمامه عليها كمالكي كبر 6 تابعه، يبقى يطلب في الركعة الأولى أن يكبر 7 وفي الركعة الثانية أن يكبر 5. ولو أن إمامه مثلا مالكي كبر 6 تكبيرات يتابع الإمام على هذه التكبيرة الزيادة، خروجا من الخلاف، فإن الخروج من الخلاف مستحب، وهذه قاعدة. من بعد أن كبر في إحرامه، قوله من بعد أن كبر في إحرامه أي في الركعة الأولى وقومته، وقوله وقومته أي في الركعة الثانية. إذن 7 تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الثانية عدا تكبيرة القيام. قال فلا يحسب من 7 في الأولى تكبيرة الإحرام، ولا من 5 في الثانية تكبيرة القيام. يبقى إذن الجملة في الأولى 8 وفي الثانية 6، نعم. وخطبتان بعدها كجمعته، وخطبتان بعدها كجمعته، قوله وخطبتان أي وتسن خطبتان لغير المنفرد، تسن خطبتان لغير المنفرد، يبقى الخطبتان للجماعة يخطب فيهم أحدهم خطبتين، لكن المنفرد لا يخطب. لماذا؟ قال لأنها يعني الخطبة للتذكير، والمنفرد لا غير عنده يذكره، لو قام المنفرد يخطب يذكر، من سيذكر؟ قال والمسافرون يخطب لهم إمامهم، والمسافرون يخطب لهم إمامهم. إذن من السنة أن يكون هناك بعد الصلاة خطبتين، لكن هذا للجماعة وليس للمنفرد. وخطبتان بعدها كجمعته، قوله بعدها فلا يعتد بهما قبل الصلاة، يعني لو خطب خطبتين قبل الصلاة ثم جعل الصلاة آخرة، هذه الخطبة لا يعتد بها، ويطالب بأن يخطب خطبتين بعد الصلاة. قال بخلاف الاستسقاء، بخلاف الاستسقاء، فإنه يعتد بهما قبلها، يمكن أن تكون قبل الصلاة ويمكن أن تكون بعد الصلاة. فلو صلى الإمام وقبل الصلاة خطب خطبتين يعتد بهاتين الخطبتين في الاستسقاء. قال والسنة للخطيب إذا صعد المنبر أن يقبل على الناس ويسلم عليهم ويجلس على المنبر بقدر أذان الخطبة، يعني كما يفعل في خطبة الجمعة، إلا أنه لا أذان في هذه الإيه في هذه الخطبة. قوله كجمعته أي كخطبة جمعته في الأركان، فيطلب فيها الحمد والصلاة، ويطلب فيها قراءة آية والوصية بالتقوى وهكذا، يعني يطلب فيها جميع الأركان المطلوبة في خطبة الجمعة. قال دون الشروط، يعني تطلب الأركان ولا تطلب الشروط، لا يشترط لها نفس الشروط التي تطلب لصلاة الإيه لخطبة الجمعة. قال لجواز أن يخطب في العيدين عاريا غير متطهر، يعني معناها لا يشترط أن يكون ساترا للعورة، ولا يشترط أن يكون على طهارة، تمام؟ طبعا لو خطب عاريا عليه إثم، لكن هذا معناه أنه تصح خطبته ويعتد بها. قال ويستحب أن يتعرض للفطرة في عيده، يعني يذكر الناس بإخراج زكاة الفطر، وللأضحية في عيدها، يذكر الناس بالأضحية وسنتها في عيد الإيه؟ عيد الأضحى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى كبر في الأولى منهما تسعا ولا، والسبع في ثانية أي أولا. قوله كبر يقرأ بإسكان الراء، وقوله في الأولى يقرأ بنقل همزته المضمومة على اللام، والمعنى أنه يندب أن يكبر الخطيب في الخطبة الأولى تسع تكبيرات يقينا، فهناك تكبيرات في الصلاة وهناك تكبيرات في الخطبة. تكبيرات الصلاة سبعة وخمسة، وتكبيرات الخطبة تسعة في الأولى، تسعة في الأولى. يقينا بمعنى أنه لو شك فإنه يأخذ بالأقل. ولا أي متوالية غير متفرقة بفاصل، غير متفرقة بفاصل، بخلاف الصلاة. في الصلاة كنا نقول لا يكبر متوالية، هنا يكبر متوالية. قال وفي نسخة كبر في أولاهما تسعة، فإذا النسخة تقول كبر في الأولى منهما تسعة، ونسخة تقول كبر في أولاهما تسعة. قال وقضيته أن الخطبة الأولى ظرف للتسعة، سواء أوقع التكبير في أولها أم في أثنائها، يعني يفهم من هذه النسخة أنه يكبر في أول الصلاة في أول الخطبة، أو يكبر في أثناء الخطبة، فلا حرج في ذلك كله. قال وفيه إشعار بعدم فوات التكبير بالشروع في أركان الخطبة، يعني حتى لو دخل في أركان الخطبة يجوز أن يأتي بالتكبيرات لم تفت بفوات أول الخطبة. قال وهو الذي اعتمده العلامة الشبراملوسي، وقال القليوبي يفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة. يبقى بعضهم التزم أن يكون التكبير في أول الخطبة وإلا يفوت، وبعضهم قال حتى وإن شرع في أول أركان الخطبة ففي أثناء الخطبة يأتي بالإيه بالتكبيرات. قال وكأنه، يعني القليوبي، أخذ أن التكبير يفوت بالشروع في أركان الخطبة من قول بعض أصحابنا كالقاضي زكريا رحمهم الله في شرح التحرير، يكبر جهرا في ابتداء الخطبة الأولى تسعة وفي الثانية سبعة. الشيخ يقول في ابتداء، فكأن القليوبي أخذ هذا الكلام ورأى أنها في الابتداء، وأنه إيه وأنه إذا ذهب الابتداء فإنه يفوت. قال والأقرب ما قاله علي الشبراملوسي، إن الكلام ده يعني يحمل على الاستحسان والأفضل، وليس مقتضى أن نفات، يعني ايه، انه لم يكبر في اول الخطبة ان التكبير فات، لا. قال يحمل كلام القاضي زكريا على الافضل. يبقى اذا لو اتى به بالتكبير في اول الخطبة فهذا افضل، واذا كبر في اثناء الخطبة فلا حرج. قال ويؤيد ما ذكرته، يعني يؤيد ما حملت عليه كلام الشيخ زكريا، وما رددت به كلام القليوبي، وما رجحت به كلام علي، تمام، على هذا الايه، على هذا التفصيل. ويؤيد ما ذكرته قولهم يسن ان يفصل بين الخطبتين بالتكبير، وان يكثر منه في فصول الخطبة، يقصد ان يقول ان هناك تكبير في اثناء الايه، في اثناء الخطبة. فلو كان التكبير يفوت بالبداية مثلا بالحمد والشروع في اركان الخطبة لما كان هناك تكبير اصلا، لما كان هناك تكبير فالاولى به التكبيرات المتتالية ان يؤتى بها ايضا. بإذن خلاصة هذه المسألة انه يكبر تسعا في الاولى، يكبر تسعا في الاولى، فان ادرك ابتداء الخطبة فعلها، وان فات ابتداء الخطبة يأتي بها لا بأس. ثم قال والسبع في ثانية، أي أولى، والسبع في ثانية أي أولى. قوله والسبع في ثانية أي أولى، فيأتي بالسبع في افتتاح الخطبة الثانية، وكونها في أولها هو الأفضل، وإلا فلو أتى بها في أثنائها حصلت السنة، يعني كما هو ترجيحه في الخطبة الأولى. بإذن في الخطبة الأولى، تمام، في الخطبة الأولى يكبر تسعة، وفي الخطبة الثانية يكبر سبعة، سواء في ابتداء الخطبة أو في أثناء الخطبة، وكونها في أولها وابتدائها أفضل. ثم قال الناظم رحمه الله وسن من قبل صلاة الفطر فطر كذا الإمساك يوم النحر. قوله وسن من قبل صلاة الفطر فطر، والأولى كونه بالتمر، يعني من السنة أن يفطر الإنسان قبل خروجه إلى صلاة عيد الفطر. قال والأولى كونه، يعني كون هذا الإفطار بالتمر، بيفطر بعد الفجر على تمرات قبل أن يذهب إلى صلاة العيد. قال والأولى كونه بالتمر، وكونه وترا، وكونه وترا، يعني يختم على ثلاثة أو خمسة أو سبعة ونحو هذا. قال فيأكله ولو بالطريق أو المصلى، فيأكله ولو بالطريق أو المصلى، يعني يأكل في بيته، يأكل في الطريق، يأكل حينما يجلس في المصلى، ولا يعد خرما للمروءة لأنه يفعل شيئا هو من السنة. قال كذا الإمساك، قوله كذا الإمساك أي يسن لكل أحد الإمساك عن الأكل والشرب يوم النحر. قوله يوم النحر فيمسك إلى تمام الصلاة، يمسك إلى تمام الصلاة، فإذن يفطر في يوم عيد الفطر ولا يفطر في يوم عيد النحر حتى يذهب إلى الصلاة وتتم الصلاة. ثم إن كانت له أضحية سن له أن يمسك حتى يأكل شيئا من كبد أضحيته، يعني إن كان ممن سيضحي في هذه السنة أو في هذا اليوم فإنه يسن له أن يمسك فلا يأكل أيضا بعد تمام الصلاة حتى يذبح الأضحية ويأخذ شيئا من أضحيته فيأكله. قال وفي نسخة حتى النحر كذا الإمساك حتى النحر، أي إلى أن ينحر أضحيته، وقضيته أنه لا يستحب الإمساك إلا لمن له أضحية. لو قلنا كذا الإمساك يوم النحر يبقى الجميع يمسك حتى تمام الصلاة، أما لو قلنا كذا الإمساك حتى النحر يبقى معناها أنه لا يمسك إلا من كانت له أضحية فينحر، أما من لم تكن له أضحية فلا يمسك. قال وليس كذلك، يعني النسخة الأولى أولى، اللي هي نسخة كذا الإمساك يوم النحر. قال وليس كذلك بل يستحب الإمساك لمن أراد أن يضحي ولغيره، غيره يسن إلى أن تتم الصلاة، ومن يضحي يسن إلى أن يأكل من أضحيته. قال ومن ثم غي زكريا في شرح المنهج، شيخ زكريا في كتاب شرح المنهج جعل الغاية، قال ندب الإمساك بالصلاة أي صلاة العيد، يعني بين أن النحر الموجود هنا المقصود به الصلاة وليس المقصود به فعل النحر الذي هو ذبح الأضحية. قال وتبعه على ذلك الشهاب الرملي في شرحه، والاتباع الذي استدلوا به يشهد لما قالاه، إذ في الحديث ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يبقى إذن يدل هذا على أن الإمساك يكون للجميع وأنه يكون متعلقا بالصلاة، إلا أن الذي يضحي يسن في حقه سنة أخرى وهي أن يمد من إمساكه حتى يشمل أكله من الأضحية. نعم، يمسك إلى أن ينحر ويأكل من أضحيته. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله وبكر الخروج للخطيب والمشي والتزيين والتطيب. قوله وبكر أي ندبا قاصد الصلاة، من يقصد صلاة العيد يسن أن يبكر، أن يخرج مبكرا. وبكر الخروج، قوله الخروج أي للمصلى، وذلك بعد الفجر ليحوز فضيلة القرب من الإمام. يبقى يسن في العيد التبكير كما يسن في الجمعة التبكير. قال للخطيب، قوله للخطيب أي فلا يسن له التبكير للاتباع. يبقى إذن المصلون يذهبون مبكرين والخطيب يتأخر حتى وقت الصلاة للاتباع. قال ولأن خروجه وقت الصلاة عند اجتماع الناس أهيب له، بإذن فيها يعني معنى وفيها دليل. ثم قال والمشي والتزيين والتطيب. قوله والمشي أي في الذهاب، يعني من السنة أن يذهب إلى المصلى ماشيا في الذهاب، أما الإياب في العودة فيتخير فيه بين المشي والركوب، يجوز أن يمشي ويجوز أن يركب. والسنة أن يذهب في طريق ويرجع في أخرى، يذهب من ناحية ويرجع من ناحية ثانية. والتزيين، قوله والتزيين أي بإزالة الشعر والظفر، يتزين الإنسان، ولبس أحسن ثيابه، والبياض أفضل الثياب البياض، ما لم يكن غيره أحسن منه، يعني لو استوى في الحسن يأخذ الأبيض، إن في حسن وبياض، وإذا كان غير الأبيض أحسن فيأخذ غيره الأبيض، يأخذ الأحسن. والتطيب، قوله والتطيب أي بأجود ما عنده، من السنة أن يتطيب عندما يخرج إلى صلاة العيد. قال وأفضله أفضل الطيب المسك، المسك المخلوط بماء الورد، وشمل قوله التطيب الغسل، فيستحب أن يغتسل وأن يزيل شعره وظفره ونحو ذلك، وأن يأخذ من الطيب. قال ويدخل وقته، يعني وقت الغسل، بنصف الليل، والأفضل فعله حال ذهابه، يعني يمكن للإنسان من نصف الليل، ها بعد ما نصف الليل يمر يبدأ نصف الثاني أنه يبدأ يغتسل لصلاة العيد أو ليوم العيد. قال والأفضل فعله حال ذهابه، يعني كلما قربه من وقت ذهابه كان ذلك أفضل. وجميع ما ذكر يعني من هذه السنن مستحب للقاعد في بيته وغيره، يعني من ذهب إلى العيد يفعل هذه الأشياء، ومن قعد في بيته فلم يذهب إلى العيد أيضا يفعل هذه الأشياء. لماذا؟ قال لأن اليوم يوم سرور وزينة، يعني لأن هذه الزينة متعلقة باليوم وليست متعلقة بالصلاة، مثل مثلا صلاة الجمعة، الجمعة لمن حضرها، أما العيد لجميع الإيه؟ لجميع المسلمين. ثم قال الناظم رحمه الله وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها، كذا لما تلا الصلوات بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع. قوله وكبروا أتى بصيغة الجمع ليشمل النساء والصبيان، يعني هو كان قبل ذلك يقول وبكر، ها ودوات وقال وكبروا، هذه للمفرد وهذه كبروا للجمع. أتى بصيغة الجمع ليشمل النساء والصبيان، فالجميع يشترك في هذه السنة الطيبة يوم العيد، سنة التكبير. وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها، إلى تحرم بها. قال وهذا التكبير يسمى مرسل ومطلق، كلمة مرسل هي بمعنى كلمة مطلق، فمن أرسل يعني من أرسل مثلا حبل الناقة على ظهرها معناه أطلقها ومعناه أرسلها، تمام، مرسلا ومطلقا، لأنه لا يتقيد بحال، بل يستحب في المنازل، يستحب أن يكبر في المنازل والطرق والمساجد والأسواق، وأيضا يستحب للرجال والنساء، وأيضا يستحب ليلا ونهارا، فهو مرسل عن مكان لا يتقيد بمكان، ومرسل عن نوع لا يتقيد بنوع، ومرسل عن زمان لا يتقيد بوقت. قال ويستمر ذلك إلى نطق الإمام بالراء من تكبيرة الإحرام، ولذلك قال إلى تحرم بها، يبقى من غروب شمس ليلة العيد إلى أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام للصلاة، كما قال الناظم إلى تحرم بها أي بصلاة العيد. فإن صلى منفردا، يبقى صلاة العيد في حق الإمام متى تكون؟ إن صلىها مثلا بعد طلوع الشمس، أو صلىها بعد طلوع الشمس مثلا بثلث الساعة حتى يكون ارتفاعها قدر رمح، فإن هذا آخر الإيه؟ التكبير، آخر التكبير، تمام، في عيد الإيه؟ الفطر. طيب لو أن الإنسان صلى منفردا بعدها ممكن يأخر ساعة، يأخر ساعتين، يأخر ثلاث، تمام، فالعبرة بإحرامه، يعني يظل يكبر تكبيرا مرسلا حتى يكبر للعيد، فإن كبر تكبيرة الإحرام للصلاة انتهت الإيه؟ انتهت مهلة الإيه؟ مهلة التكبير. قال والسنة أن يخرج من بيته إلى المصلى مكبرا، لحديث فيه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. كذا لما تلا، قوله كذا لما تلا أي كذا يكبر كل مصل ولو أنثى ومسافرا، والمراد التكبير المقيد في عيد الأضحى، في عيد الأضحى. إذن عندنا التكبير نوعان، تكبير مرسل ولا يتقيد بكونه عقب الصلوات، والتكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات. قال لما تلا أي لزمن تلا، أي يستحب التكبير في زمن تلا، أي تبع الصلاة، يعني بعد الفراغ من الصلاة عقب الصلاة، فيكبر عقب كل صلاة من الصلوات الواقعة من بعد فعل صبح يوم التاسع، يوم التاسع اللي هو يوم عرفة، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق اللي هو يوم الرابع، يوم الرابع معه كم يوم؟ معه خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، خمسة أيام. اليوم الأول وهو يوم عرفة يبدأ من الفجر، واليوم الأخير وهو يوم رابع أيام العيد أو ثالث أيام التشريق، هذا إلى المغرب، إلى المغرب. فيكبر في كل هذه بعد الإيه؟ بعد فراغه من الصلاة، أي صلاة. قال وهذا في غير الحاج، هذا في غير الحاج يعني الذي لم يكن في مناسك الحج، لأن أيام عرفة وأيام العيد، يوم العيد وأيام التشريق كلها أيام مناسك. قال وهذا في غير الحاج. أما الحاج فيكبر من ظهر يوم النحر إلى عقب صبح آخر أيام التشريق، إلى عقب صبح آخر أيام التشريق، يعني يتقلص الوقت في حقه. فيوم عرفة هو مشغول بالتلبية، وإلى الظهر من يوم النحر هو أيضا مشغول بالتلبية، تمام. ويظل يكبر إلى يوم الإيه؟ إلى يوم الثالث من أيام التشريق، إذا صلى الصبح يكبر عقبه ولا يكبر بعد ذلك، تمام. قال فجملة الصلوات المكتوبات التي يكبر خلفها غير الحاج 23، 23 لماذا؟ 20 للأربعة أيام وثلاثة الصبح والظهر والعصر من اليوم الخامس، هذه 23، تمام. ويستحب التكبير خلف النافلة، ويستحب التكبير خلف النافلة وصلاة الجنازة والمقضية في هذه المدة، يعني حتى لو تذكر صلاة مثلا من يوم الثامن، من يوم السابع وهكذا، فقضاها في أيام التكبير، إذا سلم منها يكبر عقبها. يبقى التكبير خلف الفرائض، والتكبير خلف صلاة الجنازة، والتكبير خلف النوافل، نعم. ولا يكبر عقب فائتة هذه الأيام إذا قضاها في غيرها، يعني لو قضى مثلا صلاة من يوم العيد في يوم هو مثلا السادس أو السابع بعد العيد، هل يكبر؟ لا، لا يكبر. التكبير مرتبط بالوقت وليس بحقيقة الصلاة أو انتماء الصلاة. قال ولا يكبر عقب فائتة هذه الأيام إذا قضاها في غيرها لفوات وقتها. فالعبرة هنا بالإيه؟ العبرة بالوقت. باب صلاة الكسوف والخسوف. باب صلاة الكسوف أي للشمس، فالكسوف يطلق على غياب الشمس، والخسوف أي للقمر، أي للقمر. فالكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال وهذا هو الأشهر، وقد يقال في الشمس خسوف وفي القمر كسوف. عموما هذه مسألة يعني من حيث اللغة تتناوب ويتداولها العلماء كثيرا. قال يتجلى الله لهما فيخفي نورهما، يتجلى الله لهما فيخفي نورهما. وفي الحديث ما تجلى الله لشيء إلا خشع له، والحكمة فيه تخويف العباد ليرتدعوا عن المعاصي، آيتان من آيات الله تبارك وتعالى يخوف بهما عباده. قال الناظم رحمه الله ذي ركعتان وكلا هاتين حوت ركوعين وقومتين. قوله ذي الإشارة إلى صلاة الكسوف والخسوف، ذي الإشارة إلى صلاة الكسوف والخسوف. ركعتان قوله ركعتان أي ويجوز فعلهما كسنة الظهر، يعني أن يصلي الركعتين كما يصلي ركعتي سنة الظهر تماما بلا زيادة. وهذه أدنى درجات ثلاث، هناك ثلاث كيفيات لصلاة الخسوف أو الكسوف، هذه المرتبة الثالثة أدنى المراتب. قال ولا يأتي بها على الكيفية الآتية، الكيفية التي ستأتي، إلا إذا نواها كذلك. هي كيفية المرتبتين التاليتين، وهي أن في كل ركعة يركع ركوعين ويقوم قيامين، هذه لا يأتي بها إلا إذا نواها. لماذا؟ سؤال، لماذا؟ لأنه سيزيد الآن في الصلاة ركوعا وقياما في كل ركعة، فصلاته الركعتين ستشتمل على ركوعين وقيامين، أربعة أركان زيادة. لو فعلها دون نية، ها، لو فعلها دون نية تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، فلا يزيدها إلا إذا نواها، لا يزيدها إلا إذا نواها. لو فرضنا مثلا إنسان أطلق، أو إنسان نوى أن يصلي ركعتين كسنة الظهر مكان الخسوف أو الكسوف، في هذه الحالة بعدما يدخل في الصلاة لا يمكن أن يتراجع عن هذه النية ويقول طيب أنا يعني أكمل وآتي بالأفضل وأركع ركوعين وأقوم قيامين. لا، طالما نوى من البداية أن يصليها ركعتين مجردتين فليصلي كذلك ولا يزيد. تمام. قال فإن أطلق قال ابن حجر فعلها كسنة الصبح. إن أطلق يعني دخل في الصلاة بلا نية، دخل ليصلي صلاة الكسوف ركعتين ولم يحدد الكيفية، هل هي ركعتان مجردتان أو ركعتان بركوعين وقيامين، لم يحدد. في هذه الحالة ابن حجر يقول فعلها كسنة الصبح، يعني لا يزيد على هذا، ركعتين مجردتين، كأنه أخذ بأقل ما يعني يدخل في نيته. وقال الجمال الرملي يتخير، وقال الجمال الرملي يتخير، نعم، يعني له أن يفعل هذا ويفعل هذا طالما أطلق. قال وعلى ما قاله الجمال الرملي لو لم يعلم المأموم نية الإمام وأطلق النية جاز اقتداؤه به. لو أنا كمأموم دخلت وراء إمامي وإمامي الآن ما أعلمني هل سيصلي ركعتين مجردتين ليس فيهما ركوعين وقيامين زائدين، أو سيصلي بهذه الكيفية الأكمل، أنا كمأموم ماذا أفعل؟ قال وعلى ما قاله الجمال الرملي لو لم يعلم المأموم نية الإمام وأطلق النية جاز اقتداؤه به. يجوز هنا أن يقتدي المأموم بالإمام، لكن على كلام ابن حجر لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن ربما الإمام نوى خلاف ما أنوي، فكيف أتبع الإمام؟ لكن على كلام الرملي يجوز. نعم. قال جاز اقتداؤه به لأن إطلاق النية صالح لهما، إطلاق النية وهو عدم تحديد كيفية من الكيفيات صالح للأمرين، ها، كما هو كلام الرملي. قال وينحط على ما قصده الإمام، ينحط على ما قصده الإمام، يعني يتنزل الآن المأموم على ما نواه إمامه. نعم. قال وعلى ما قاله ابن حجر يظهر عدم انعقاد صلاته لتردده في النية. إذا وقفت وراء الإمام وأنت الآن لا تعلم الإمام نوى الكيفية الأدنى أو الكيفية الأفضل، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ أنت متردد في الإيه؟ في النية، فصلاتك أصلا لا تنعقد. قال ثم أعلم أنه يجب تعيين كونها عن كسوف الشمس أو عن خسوف القمر، ها، اعلم أنه يجب تعيين كونها عن كسوف الشمس أو عن خسوف القمر. إذن هو سينوي الآن وتشتمل نيته على ثلاثة أشياء، سينوي صلاة ركعتين لأجل، ها، صلاة ركعتين هذه واحدة لأجل الكسوف أو الخسوف سيحدد هذا، هذه الثانية. والثالثة أنه إيه؟ والثالثة أنه أنه إيه؟ أنه يحدد الكيفية التي سيصلي عليها، هل هي الأدنى أو الأكمل. تمام؟ واضح؟ نعم. قال ثم أعلم أنه يجب تعيين كونها عن كسوف الشمس أو عن خسوف القمر. ذي ركعتان وكلا هاتين حوت ركوعين وقومتين، وكلا هاتين أي الركعتين، كل ركعة من هذه من هاتين الركعتين حوت ركوعين وقومتين. ما معلوم ان الركعة في الصلاة العادية يكون فيها ركوع واحد وقيام واحد، تمام، لكن هذه الركعة في صلاة الكسوف او الخسوف الاكمل فيها ان تشتمل على ركوعين وان تشتمل على قيامين. حوت ركوعين وقومتين، قوله حوت ركوعين وقومتين بان يقرأ، يعني يقرأ الفاتحة وما يقرأه من القرآن كما سيأتي معنا الآن تحديده، ثم يركع، ثم يعتدل ويقرأ. كلمة يعتدل بعض الشراح يقول ثم يقوم، تمام، يعني يقول الله أكبر، تمام، ويقرأ. وبعضهم كالشيخ يقول ثم يعتدل، ثم يعتدل يعني يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ في هذا الاعتدال، ويقرأ ثم يركع ثم يسجد، تمام. يبقى إذن هو ماذا يفعل الآن؟ يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة البقرة، تمام، ثم يقول الله أكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وبعدين يقرأ آل عمران، ثم يركع، ثم يقول الله أكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، تمام، وربنا ولك الحمد، ثم يقول الله أكبر مباشرة، لا يطيل في هذا الركن وينزل للإيه؟ للسجود، تمام. قال والمعتمد أنه يقول في كل اعتدال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في حديث أخرجه الحاكم. إذا هذه المسألة في المذهب نعم، لا ليس المقصود أنه لا يزيد عن سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، لا يزيد ما شاء، يأتي بما هو السنة، يأتي بما هو السنة، لكن المقصود هنا أنه لا يجعله قياما كقيامه من الركعة الأولى للركعة الثانية، يقول فيه الله أكبر، تمام. فالشيخ يقول المعتمد أنه يقول في الرفع من الركوع للقراءة الثانية يقول ماذا؟ يقول الله، يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول الله أكبر، تمام، ويقول فيه أيضا ربنا ولك الحمد لأنه اعتدال، ثم يقرأ، ثم يقرأ، يعني كأنه اعتدال عادي وزاد عليه القراءة، وزاد عليه قراءة الفاتحة وقراءة آل عمران، يعني في الركعة الأولى. ثم قال الناظم رحمه الله وسنة طويل اقترى القومات وسبحة الركعات والسجدات. قوله وسنة طويل إلى آخره، هذا بيان للأكمل من كيفيات هذه الصلاة. إذن عند الأدنى هو صلاة ركعتين مجردتين، تمام. قال هذا بيان للأكمل من كيفية هذه الصلاة، إذ الأقل فعلها ركعتين كسنة الظهر، وأدنى الكمال ركعتان كل ركعة بركوعين وقيامين بلا تطويل للقراءة، دي المرتبة الثانية، وأعلى الكمال بتطويل اقتراء أي قراءة كل من القومات، تمام. بقى عندي كم هيئة؟ ثلاثة، تمام، الأولى كسنة النافلة، والثانية تزيد بركوعين وقيامين لكنها لكنها بلا تطويل، والثالثة هكذا يعني بركوعين وقيامين لكن مع التطويل، مع التطويل. قال وأعلى الكمال بتطويل اقتراء أي قراءة كل من القومات أي القيامات الأربعة، وإن لم يرضى المأمومون، يعني هذا لا يشترط فيه قراءة رضا المأمومين كما يشترط في تطويل الإمام في الصلاة العادية، لأن هذه هي الهيئة أو السنة المشروعة. قال بأن يكبر، هكذا يفعل، يكبر ثم يأتي بدعاء الافتتاح فالتعوذ ويقرأ الفاتحة بسملة بالفاتحة، ثم يقرأ بعدها في القيام الأول البقرة أو قدرها إن لم يحسنها، إن لم يحسن البقرة يأتي بقدرها. قال وفي الثاني بعد الفاتحة نحو آل عمران، بيقرأ في القيام الأول البقرة أو نحوه، وفي الثاني آل عمران أو نحوه، وفي الثالث يعني في الركعة الثانية القيام الأول النساء، وفي الرابع اللي هو القيام الثاني في الركعة الثانية يقرأ المائدة. تمام، هكذا يكون الايه التطويل. واضح؟ وخرج بالقومات الجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع الثاني فلا يطولهما، يعني الاعتدال الذي سيكون بعده سجود والجلوس الذي يكون بين السجدتين هذا لا يطوله الإنسان، لا يطوله المصلي. وقوله اقترى، قال وسن تطويل اقترى القومات، اقترى يقرأ بالقصر للوزن، يقرأ بالقصر يعني دون مد، اقتراء لا للوزن يعني بسبب الوزن. وسبحة الركعات والسجدات، قوله وسبحة أي وسن تطويل سبحة أي تسبيح الركعات أي الركوعات والسجدات، يبقى في أثناء الركوع يطيل التسبيح، في أثناء السجود يطيل التسبيح. الذي يقصر فقط ولا يطول في صلاة الكسوف هو الاعتدال الذي بعده سجود والجلوس بين السجدتين والتشهد، هذا كله ما لا يطول، والباقي من الركوع والسجود والقراءة هذا كله يطول. قال فيسبح في أول ركوع الذي قرأ فيه البقرة، في أول ركوع وسجوده قدر 100 آية من البقرة، وفي الثاني قدر 80، وفي الثالث يعني في الركعة الثانية قدر 70، وفي الرابع وهو الأخير قدر 50، إذ نسبة الرابع إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الأول. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، كما كان يطيل في الركعتين الأوليين ما لا يطيل في الثالثة والإيه والرابع. ثم قال الناظم رحمه الله والجهر في قراءة الخسوف لقمر والسر في الكسوف. قوله والجهر في قراءة الخسوف أي إلى آخره أي ويكره تركه، فمن السنة أن يجهر في قراءة خسوف القمر، ومن السنة أن يسر في قراءة كسوف الشمس. تمام، ويكره أن يترك الجهر، يكره أن يترك الإيه الجهر. صلاة الكسوف تكون في النهار لأنها للشمس، وصلاة الخسوف تكون في الليل للقمر. تمام، لأن القمر يكون ليلة، والسنة في صلوات النهار السرية، والسنة في صلوات الليل الجهرية. تمام، فإذا ترك الجهر في الليل لخسوف القمر فيكره له ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله وخطبتان بعدها كالجمعة قدم على فرض بوقت وسعة. قوله وخطبتان بعدها، قال في العباب ولا يجزئان قبلها، يبقى صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، ها الخطبة ها بعد الصلاة، وإذا فعلت قبل الصلاة لا تجزئ، يعني يطالب بإعادتها بعد الصلاة. قال ولا خطبة فرد، يعني المنفرد لا يخطب، واعتمده ابن حجر. قوله كالجمعة أي في الأركان والسنن دون الشروط، يعني لا يشترط لصحة الخطبة في العيد وفي الكسوف وفي الخسوف ما يشترط لصحة خطبة الجمعة، يكفي أن الأركان موجودة والسنن موجودة. قال ولا يستحب فيهما التكبير كالعيد، ولا الاستغفار كالاستسقاء لعدم وروده، لم يرد التكبير إلا في العيد ولم يرد الاستغفار في الاستسقاء، فطالما لم يرد لا يستحب. قال خلافا لمن بحث ندب الاستغفار قياسا على الاستسقاء، قياسا على الاستسقاء، ويندب أن يحث الناس يعني الخطيب فيهما على الخير والعتق والصدقة، ويحذرهم من الغفلة، ويحذرهم من الغفلة، فهذا من المسنون للخطيب. ولا يخطب المنفرد، المنفرد لا يخطب، ولا إمامة النساء، المرأة التي تأم النساء ها لا تخطب أيضا فيهم، إنما تصلي بهم فقط. ويندب بعد الفراغ من الخطبة والصلاة الدعاء والاستغفار إلى الانجلاء، يعني إلى أن يحصل انجلاء الشمس أو انجلاء القمر.